قل هل ورد قول لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بعد العصر عشر مرات من غير أن تغير بعد الفجر عشر مرات من غير أن تغير جلسة الصلاة؟ روي هذا في حديث لا يصح. المحفوظ أنها من أذكار الصباح والمساء من أذكار الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.